بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: ما حكم التمايل مع قراءة القرآن الكريم؟ التمايل هذا فيه تفصيل، فإذا كان من يتمايل يظن أن هذا من آداب القراءة وأنه دليل الخشوع فهذا خطأ ويدخل في البدع، وإذا كان الإنسان يتمايل بطبعه يعني لا يستطيع يعني أن يضبط نفسه في ذلك فهذا كالمريض المبتلى، يعني يفعل الشيء بدون شعور لا يؤاخذ بذلك، لكن عليه أن يجاهد نفسه على تركه. وإذا كان يتعمد ذلك ويرى أن فيه له مصلحة فهو بحسب نيته، وإلا فليس من السنة يعني التمايل عند القراءة، بل السنة هو الخشوع والتدبر، وهذا يخشى أن يتنافى مع الخشوع، لكن بعض الناس تربوا وربوا على هذا الشيء فينشأ الطفل وهو على هذا الأمر حتى أنه لا يستطيع التخلص منه بعد ذلك، فعليه إن استطاع أن يتخلص، لأن هذا أرفق ببدنه وأعظم لأجره عند الله وأصفر قلبه. فإذا غلب على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام المبتلى بشيء فهو مريض يعني معفو عنه إذا كان لا يستطيع يعني أن يضبط نفسه في هذا الأمر، لكن عليه أن يجاهد نفسه في ذلك. أما إذا كان يظن أن هذه سنة وأن فيها هذا فيه أجر فلا شك أن هذا خطأ، وهذا قد يدخل في البدع. نعم. على كل حال أنا ذكرت أن هذا بحسب المقاصد، فالذي يقول أنه يطرد بهذا النعاس فلا شك أن هذا المقصد صحيح، لكن ما دام أن هناك من يفعله بقصد الخشوع أو غيره فعليه أن يتجنب التشبه بأهل الخلاف في هذا، يتجنب تشبه بهذا. والإنسان ممكن أن يطرد النعاس بالقيام والحركة، وهذا ذكر عن بعض العلماء حتى بعض المتأخرين أنه إذا جاءه النعاس أنه يقوم ويمشي ويقرأ. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن أقدم المأمومين وقد كبروا تكبيرة الإحرام ليتم الصف؟ أعد. هل يجوز أن أقدم المأمومين وقد كبروا تكبيرة الإحرام ليتم الصف؟ إذا كبروا تكبيرة الإحرام فما ينبغي التدخل في الصفوف وإحداث يعني خلل، إلا إذا كان هناك شيء يعني يسير وأشار إليهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الغلام أن يلتف ويأتي عن يمينه أو عن يساره، فهذا لا بأس به. أما إذا كان اشتغال في أثناء الصلاة، يأتي بعض الناس بعد أن يكبر الإمام ويدفع الناس دفعا شديدا ويشوش عليهم يقول تقدم، فهذا لا شك أنه خلل في الصلاة، والسكون والخشوع في الصلاة يعني مقدم على تسوية الصفوف، وإنما تسوية الصفوف تكون قبل تكبيرة الإحرام. ورأينا بعض الحجاج المساكين يعني إذا أنه أشير إليه يلتفت خلفه وينظر في من كلم، فيكون هذا تسبب في بطلان صلاة يعني جاهل، فعلينا أن نرفق يعني بالمسلمين يوجهون لذلك قبل الدخول في الصلاة. نعم. يقول: هل ترك المراء مع المبتدع وله شبهة يخشى على العامة حجته أولى أم النقاش والتفنيد والرد أولى؟ هذا فيه تفصيل. أولا المراء قيل أنه لا يكون في الدين وإنما يكون في الدنيا، وأما المجادلة هي التي جاءت في الكتاب والسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمراء قيل أنه مذموم كما جاء في الحديث النهي عنه، وأما المجادلة فلها أحوال وقد تمدح وتذم بحسب أحوال المتجادلين وبحسب موضوع المجادلة وبحسب النية والمقصد، فإذا كان الذي يحمل عليها هو إعلاء كلمة الله وإظهار الحق فهي ممدوحة بهذا الاعتبار. ثم ينظر في المتجادلين، فأحدهما صاحب سنة وحق والآخر مخالف، فإذا كان المخالف جاء وقال بينوا لي ووجهوني وأرشدوني وأزيلوا عني الشبهة، وتصدى له عالم يعرف العلم ويعرف السنة ويعرف كيف يزيل الشبهة وناظره، هذا يريد الحق وهذا يريد أن يبين له ويوضح له الحق، فالمجادلة هذه ممدوحة بهذا الاعتبار. كذلك ينظر في موضوع المجادلة، فإذا كانت مما يعرف ويمكن أن يتوصل إلى الحق فيه فتمدح المجادلة في هذا، وما كانت في أمور غيبية كالذي يأتي يجادل الآن يريد أن يعرف سر الله في القدر، ولما ابتلى الله فلان وأنعم على فلان، ولما مات فلان وهو صغير، ولما عمر فلان، ولما فعل فلان وكذا، فهذه مجادلة مذمومة. كذلك المجادلة في البحث في صفات الله والكيفية التي هي عليها فهذه مذمومة، فالمجادلة تمدح وتذم بهذه الاعتبارات، وهو بالنظر إلى النية الباعث عليها وهو الإخلاص، ونية المتجادلين وهو طلب الحق وبيانه، وأيضا الموضوع الذي ترجع إليه المجادلة وينظر في البحث فيه. وذكر العلماء أيضا أن المجادلة لا تكون في ملأ، لا تكون في ملأ، لأنه قل من يرجع عن الخطأ في ملأ، وإنما تكون فيما بين المتجادلين. سائل يقول بارك الله فيكم، سبق أن قلتم العبادة بالطاعة وليست بالمشقة كرضوانه سبحانه عن أهل بدر، وقد سبق أن تعلمت أن الثواب على قدر المشقة، وجهني جزاكم الله خيرا. هذا ليس على إطلاقه، جاء في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة من مكة قال ولكن أجرك على قدر نصبك، فهذا الحديث فيه أن الأجر على قدر النصب، لكن ذكر العلماء أن النصب المذكور هنا في الحديث هو النصب الذي يصيب الإنسان ولا يتعمده، مثل أن يؤدي العبادة فتشق عليه، فهذا النصب الذي يعرض للإنسان من غير أن يقصده فهو ليس مقصود للشارع، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليس هو مقصود أيضا للعامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من العمل ما تطيقون، وقال يسروا ولا تعسروا، قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فالله عز وجل لم يرد بنا في هذا الدين المشقة، ولا يجوز لنا أن نسلك مسالك التعنت والمشقة لنا في ديننا، فيكون معنى الحديث أن الأجر على قدر النصب إذا عمل الإنسان بالسنة فعرض له المرض، مثل من خرج لمكة يريد العمرة أو الحج وهو متبع للسنة وأخذ أسباب الوصول إلى مكة، ثم عرض له عارض من حادث أو من غيره أو جوع أو عطش أو تعطلت سيارته أو تعرض لتعطيل فشق عليه ذلك، فهو مأجور على قدر نصبه. وأما إذا سلك الإنسان المسلك الشاق والصعب في العبادة وهو يريد بذلك أن يؤجر لسلوك مسلك المشقة فهذا مذموم، مثل من قيل له هذا طريق لمكة سهل وقريب وميسر وهذا طريق بعيد وفيه مشقة، قال لا نسلك الطريق البعيد طلبا للأجر، فهذا مخطئ. وقد ذكر الإمام الشاطبي مثال لهذا، أن رجلا لو كان عنده ماء حار وهو يريد أن يتوضأ فطلب أو أخذ ماء باردا وتوضأ به في شدة البرد، قال لأن هذا أعظم مشقة وهو أعظم أجر، فإن هذا مذموم، لأنه لم يرد بنفسه اليسر الذي أراده الله عز وجل. وأما لو لم يجد الماء ثم عرضت له المشقة فإنه لا بأس عليه بذلك. بارك الله فيكم. سائل يقول هل لعلاج الأدواء الباطنة يكفي قراءة القرآن أم يجب تدبره والعمل به؟ لا شك أن القرآن أنه مفيد إذا ما أخلص الإنسان في قراءته وقصد بذلك الشفاء بإذن الله عز وجل وعلم أن الشفاء بيد الله عز وجل، لكن هذا يكون من السبب. نعم، على كل حال القرآن فيه شفاء لأمراض القلب والبدن، كل ما يصيب الإنسان من الأمراض، أمراض القلوب والأبدان، الأمراض الحسية والمعنوية، فإن القرآن فيه شفاء لمن قرأه بإخلاص ويريد بذلك الاستشفاء. وهذا سائل يقول: إذا كان الموت بالطعن والغرق والهدم وغيره يعتبر به الميت شهيدا، فهل يحاسب هذا في قبره مثل الشهداء في سبيل الله؟ ذكر العلماء أن الشهداء بهذه الأمراض ليسوا كشهداء المعركة، ولكن لهم أجر، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يعطى الأجر أجر العمل بغير ذلك العمل، فهذا لا يكون مثل العمل، ولكنه يعطى أجره مثل العامل، كما أنه في آخر الزمان يعطى الرجل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يبلغ منزلة واحد من الصحابة، ولكنه يعطى الأجر، فالذي يعطى مثل أجر فلان أو يعطى العمل أجر ذلك العمل فهو ليس كالعمل، ولكن يعطيه الله عز وجل أجر ذلك تفضلا منه، وأما صاحب العمل فقد يضاعف له أكثر من الأجر الطبيعي الذي قد يجعل لغيره. سائل يقول: رجل اشترى منزلا ونصف ماله من الربا، وأولاده يسألون هل يجوز العيش في هذا البيت؟ الأولاد ليس عليهم إثم، وإنما الإثم على والدهم، ولكن عليهم أن يناصحوه ويبينوا له أن هذا حرام. أما الأولاد فهم لا يتحملون الإثم الذي ارتكبه والدهم، لأنهم غير مكلفين وهم تحت ولايته، لكن إذا علموا أن والدهم اكتسب شيئا حراما بعينه فليس لهم أن يأكلوا الحرام، أما ما دخل في جملة ماله فهم ليس عليه شيء فيه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه؟ هذا في بيان أن الله عز وجل خلق الخلق من العدم، ثم يعيد الله عز وجل هذا الإنسان بعد موته، يبعثه ويعيده كما كان، فإنه جاء في الحديث أن الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، ثم ينشئ الله عز وجل هذا البدن على ما كان، ويجمع الأرض ويأمر الأرض بأن تجمع ما فيها، كما جاء في قصة الرجل الذي أمر أن يحرق، فأمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فبعثه كما كان، فهذا من قدرة الله عز وجل على البعث، وهو أهون عليه، لأن الإعادة يعني أهون من الابتداء، كما يعني دلت عليه الآية، وكما هو معروف أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه. سائل يقول: ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يشتغلون بعلم القراءات وعلم أصول الفقه ولا يدرسون كتب العقيدة والتوحيد، مع العلم بأن بلدانهم تطغى عليها البدع والشركيات والخرافات، ولا يوجد إلا القلة ممن يدرس التوحيد، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ والله عليهم أن يهتموا بأمر العقيدة والتوحيد، لأن الانحراف الحاصل الآن في الأمة في التوحيد كثير، بخلاف هذه العلوم فإنها تدرس في أمصار كثيرة، وهذا لا يعني التهاون في هذه العلوم، بل يعتنى بها، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب التوحيد، بل إذا تعارض شيء مع التوحيد فالتوحيد مقدم، والقرآن إذا الإنسان قرأه وتفقه فيه فإنه يدل على التوحيد، لكن المشكلة الآن أن هناك القراءة للألفاظ، ضبط الألفاظ فقط وعدم العناية بالفقه والفهم، فهذا قد يكون القرآن إذا لم يعمل به الإنسان ولم يتفقه فيه قد يكون حجة عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فينبغي للإنسان أن يجتهد يعني في تدبر القرآن عند قراءته، ولا بد من دراسة التوحيد والعقيدة، فإن الإنسان قد ينحرف وهو حافظ للقرآن، وقد ينحرف وقد درس بعض العلوم، أما إذا كان على عناية بمعرفة عقيدته، معرفة السنة والبدعة، فإنه يكون في مأمن، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يفاضل بين العلوم، فيقدم الأهم ويبدأ به ثم يتدرج في طلب العلم، أما أن يبدأ ببعض العلوم ويهمل الأصل الذي شبهه العلماء بأنه حياة، يعني علم التوحيد هو حياة الإنسان، فإذا جاء هذا العلم بعد ذلك على إنسان حي انتفع. وأما إذا كان يتعلم وهو قد فقد الحياة وفقد الأصل الذي يبنى عليه العلم، فإنه لا قيمة لعلم ولا لعمل إذا فقد صاحبه التوحيد. لو قرأ الإنسان القرآن وحفظه وتلاه الليل والنهار وهو مشرك لم ينتفع بعمله، كذلك لو صلى وصام وهو مشرك فإنه لا ينتفع بعمله. فعليه أن يضبط الأصل الذي تصح به عبادته، وهو أن يكون مؤمنا موحدا، وهذا لا يكون إلا بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك الذي يضاد هذا الأصل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.